تخلف رجل عن صلاة الجماعة أي حضر بعد سلام الإمام، فماذا يفعل؟ هل يلتحق بمن جاء متأخر ويتم معه أم ماذا يفعل؟ نعم، إذا فاتته الصلاة مع الجماعة إن وجد أحد صلى معه وإلا صلى وحده والحمد لله، وإن وجد جماعة ولو واحدة صلى جماعة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.